وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ذكر ما أتى به المصنف رحمه الله تعالى في باب التوابع، حيث ذكر رحمه الله تعالى العطف والتوكيد. وقلنا العطف لغة هو صهيب هو الرجوع إلى الشيء، نعم، واصطلاحا نعم هو التابع الذي لاحق متبوعه بأحد الحروف العشرة. قلنا ما هي الحروف العشرة؟ حروف العطف معاذ: الواو والباء وثم وأو وأم ولما وحتى. ليست لما، أما. أما نعم، وحتى وبل ولكن. نعم، ولا قلنا حتى في بعض المواضع. طيب، من يأتي بمعاني الحروف مع واو؟ ما الذي تفيد؟ قلنا قسمنا حروف العطف إلى كم قسم؟ إلى قسمين. إيش هما هذه الأقسام؟ قسم يتبع معطوفه في الإعراب، في الإعراب و وفي المعنى. هذه قضية اللفظ والمعنى قضية كبيرة بين البلاغيين، متى يقدم اللفظ؟ هل الأصل هو اللفظ أو الأصل هو المعنى؟ هذه ستأتي إن شاء الله في البلاغة. المهم إيش؟ قلنا أنها يشتركان إيش؟ في المعنى والإعراب، في المعنى والإعراب. إيش هي هذه الحروف؟ الواو. نعم. والباء. نعم. وثم. نعم. نعم. أما على راجع أنها غير عاطفة. أي نعم. قلنا كل الحروف إلا ثلاثة. إلا بل ولكن. ولا. ولا. قلنا إذا حروف العطف تفيد الاشتراك في الإعراب وفي المعنى. جاء زيد وعمر. جاء زيد فعمر. جاء زيد ثم عمر. جاء زيد أو عمر. فهذه كلها أفادت إيش؟ الاشتراك في العلامة الإعرابية، فكلاهما أتى مرفوع، والاشتراك في المعنى وهو معنى المجيء، أثبتنا المجيء لزيد ولعمر. طيب، والثانية تفيد الاشتراك في العلامة الإعرابية دون المعنى. أقول ما جاء زيد لكن عمر، فإذا أثبتت المجيء لعمر ونفيته عن زيد. جاء زيد بل عمر، فأثبتت المجيء لعمر ونفيته عن زيد. جاء زيد لا عمر، أثبتت المجيء لزيد ونفيته عن عمر. فإذا هذا تقسيم حروف العطف. قلنا الواو تفيد إيش؟ تفيد مطلقة الاشتراك، مطلقة العطف. جاء زيد وعمر، طيب من أتى قبل من؟ بدون ترتيب. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إنما هو في مسألة إيش؟ الابتداء، لا في مسألة أن الواو أفادت لنا ترتيبا. طيب، الواو والفاء، الفاء إيش أفادت؟ أفادت التعقيب. جاء زيد فعمر. طيب، ثم طارق تفيد الترتيب على التراخي. جاء زيد ثم عمر، فإذا بين مجيء زيد ومجيء عمر مدة من الزمن، هذا الفرق بين الفاء وثم. طيب، أو إيش تفيد موسى؟ تأتي ولا هدف. نعم. نعم، تفيد الإباحة وتفيد التخيير وتفيد التحيير وتفيد الشك. طيب، إيش هات الأمثلة؟ تفيد الشك، مثال قادم زيد أو عمر. نعم، وتفيد هذا إيش تفيد؟ الشك. طيب. مثال الرواة الذين يقولون أو. نعم نعم. شك من الرب. وتفيد الإباحة مثال ذلك فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. هذا للتخيير. وللإباحة مثال ذلك كل العسل أو التمر أو الثمر. طيب. هذا إذا يجوز الجمع بين إيش؟ بين أكل العسل والتمر، فهذا معنى الإباحة أن يكون الأمران إيش؟ جائزة لي أن أجمع بينهم. وأما التخيير فهو الذي يجب علي أن آتي بواحد من هذه الأشياء، مثل أو كفارات أطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ها هنا يشرع لي أن آتي بواحدة على سبيل الكفارة، على سبيل الكفارة، لا يجوز لي أن آتي بهم جميعا على سبيل الكفارة، وإنما الذي تقع به الكفارة هو شيء واحد. هذه أين مرت بنا هذه المسألة؟ هي في أصول الفقه، أي مباحث أصول الفقه؟ لا، محمد ما حضر معنا أصول الفقه، نحن نريد جماعة أصول الفقه. أي مبحث؟ إيش؟ في مباحث الأمر. إيش يا محمد؟ إيه نعم، هو في المباحث التي تتعلق بمسألة الأمر، والأمر يفيد التكرار، والأمر المضيق والموسع، ومسألة التخيير في الأمر، هذه كلها مرت بنا. أين عبد الله حضرت هذا؟ أي نعم، في مباحث الأمر. طيب، فإذا هذه ما يتعلق بإيش؟ بأو التي تفيد التخيير. قلت التحيير، إيش المراد بالتحيير؟ إهام السامي مثال وذلك قام زيد أو غيره. نعم، فإذا أنا ها هنا إيش؟ أهمه أن الذي قام زيد أو غيره. كذلك أنت ما دام فتحت باب أو كذلك تفيد الإضراب بمعنى بل تأتي، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بأو. إيش عندنا آخر؟ الواو والفاء ثم قلنا للترتيب أو ثم أم. معاذ بالتسمية سبقتها سواء. نعم، لله عز وجل سواء علينا جزاءنا أم صبرنا. نعم، وفي التعيين إذا سبقتها استفهام. نعم، كقولك أتقرأ من نحو أم الصبر. أحسنت. طيب، هذا ما يتعلق بأم. إيش عندنا آخر؟ إمنا. نعم، وتفيد الإباحة والراجح أنها ليست حق عطف. نعم، أنها لماذا؟ لأنها تدخل عليها الواو، فما دام دخلت عليها الواو يكون العطف بإيش؟ بالواو، لا يكون بإم. إيش عندنا آخر؟ بل ماذا تفيد؟ ما معنى الإضراب؟ نعم، إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. جاء زيد بل عمرو، فإذا أنا أثبت المجيء لمن ها هنا؟ أثبته لعمرو ونفيته عن زيد. طيب، لا ماذا تفيد؟ نفي حكم ما بعدها. نعم، فأقول جاء زيد لا عمرو، إذا توهم المتوهم أن الذي جاء عمرو أقول جاء زيد لا عمرو، فنفيت الحكم عما بعدها وأثبته لما قبلها. هذه المعاني واضحة من الكلمات، يعني أنت تستطيع أن تجدها في نفسك وتعبر عنها بلفظك، لا يحتاج الأمر أنك تأتي بها كما أتينا بها في الدرس، أنت ذقها هكذا. لما أقول جاء زيد لا عمرو، إيش هو المعنى الذي أفهمه؟ أني أثبت المجيء لزيد ونفيته عن عمرو، فأقول هو إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، فأنت ذق المعنى هكذا بقلبك وعبر عنه بلفظك ببيانك. واضح الكلام؟ واضح وإلا مش واضح؟ واضح. أي نعم. طيب، عندنا إيش؟ حتى، ماذا تفيد حتى؟ تفيد الغاية. نعم، كانت العطف تفيد الغاية. نعم، وتفيد الجر. نعم قلنا أكلت السمكة حتى رأسها، هذه أفادت الغاية؟ أفادت العطف. إذا قلنا حتى رأسها أفادت الغاية، هنا أفادت الغاية حتى رأسها، ها هنا تفيد الغاية. ومسألة الغاية هل تدخل فيما قبلها أم لا؟ هذه بحثناها، أين بحثناها؟ في الفقه. في أي مسألة؟ إيش؟ عبد الله أين؟ في إيش؟ مبحث الفجر. وكذلك أين؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل فيما قبلها أم لا تدخل؟ أنتم الآن رأيتم كيف العلم آخذ بعضه برقاب بعض، نفس المسائل تطرح في النحو، تطرح في الفقه، تطرح في أصول الفقه. هذا الذي نذكره، أنه لا يوجد أحد بيقول له نكون فقيه فقط، ولا بندرس لغة عربية فقط، ولا بندرس أصول فقه فقط، هي علوم كلها متصل بعضها ببعض. طيب، فهذا ما يتعلق بالعطف. قلنا العطف كذلك ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. إيش هما؟ لا تخف. نعم. قسم إيش؟ نسخ، عطف بالنسخ. إيش عطف؟ نسخ. لا نسق. نسق. نسق. نعم. طيب. الثاني عطف بيان، والآخر عطف بيان. عطف بيان. إذن عندنا عطف نسق وعطف بيان. ما المراد بعطف النسق؟ هذا الذي مر معنا، الذي يكون بحرف من حروف العطف. طيب ما المراد بعطف البيان محمد؟ هو التابع الجامع للموضع المتبوع في المعارف. أحسنت. أحسنت. ما معنى هذا الكلام يا محمد؟ موضح له في المعارف ذات الأمثلة. نعم نعم، هو المثال يوضح إن شاء الله. جاء زيد أخوك. نعم. أخوك هنا عطف بيان، جاء وقبل معرفة. أحسنت. في بيان من هو زيد. أحسنت. ويكون إذا جاء قبل نكرة يكون مخصص النكرة. نعم. قال تعالى من ماء الصديد. نعم. فالماء هنا خصصناه بأنه الصديد. أحسنت أحسنت. فإذا إيش؟ هذا هو أولا الاسم الجامد. قلنا ما معنى الاسم الجامد؟ يخرج ذلك المشتق. نعم، قلنا هو الاسم الذي إما أن يكون علما على ذات مثل زيد وعمر وأبو بكر ونحو ذلك، وإما أن يكون دالا على معنى بدون النظر إلى الصفة التي اشتق منها، بدون النظر إلى الصفة التي اشتق منها، فهذا يسمى بالاسم، بالاسم الجامد. فإذا هذا الاسم الجامد لما يأتي بعد معرفة فيبينها، مثل أقول جاء زيد أخوك، من هو زيد؟ هذا أخوك. فلما جاء بعد معرفة فبينها قال هذا إيش؟ عطف بيان. طيب إذا جاء بعد نكرة فخصصها، هذا كذلك يسمى بعطف بيان، من ماء صديد ونحو ذلك. نعم يا أبا اليقظة. من ماء صديد تكون شناعة يشترك فيه. هو العطف البيان والنعت يشتركان، وأحيانا لذلك إذا وجدت في كتب إعراب القرآن يقول لك هذه الآية ها هنا عطف بيان أو نعت، واضح؟ فتأتي لا، أحيانا يشتركان، تكون نفس الآية نعتا وأحيانا تكون إيش؟ عطف بيان. هذه لها مسألة بلاغية ستأتي معنا، ما المراد بالكلام؟ هل أنا أريد أن أذكر صفة من صفاته هذا العالم الذي ذكرته، هل أنا أريد أن أذكر صفة من صفاته؟ فهنا يكون إيش؟ يكون نعتا. وإذا كان جاء زيد، طيب من زيد هذا؟ هل هو أخوك؟ هل هو ابن عمك؟ هل هو أقول جاء زيد أخوك، فالمعنى هنا يدل على أنه إيش؟ على أنه عطف بيان. فالذي يفرق بل يقدر إيش؟ مسألة المعنى تؤثر في هذا، في هذا الأمر. صديق أنا مصدر هذا الشيء؟ لا لا لا، هذه صفة. إما أنها تعرب على أنها صفة، وإما أنها تعرب على أنها عطف بيان. كلمة نفسها. نعم. هي مصدر. لا ليست بمصدر. لا لا ليست بمصدر. فإذا إيش هذا ما يتعلق به بالعطف. ثم بعد ذلك ذكرنا التوكيد. قلنا يقال التأكيد ويقال التوكيد، والأصل نقول التوكيد لأن الله عز وجل قال لا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، واللي عليه كتب النحاة أنهم يذكرون التأكيد. قلنا ما المراد بالتأكيد؟ نعم يا معاذ. والمبالغة في إثبات المعنى. نعم. نعم صحيح. طيب في اللغة أقول أكدت الشيء أؤكده، أي أثبته وأقررته، أثبته وأقررته. وفي الاصطلاح له تعريف، منها هذا اللي ذكره معاذ، ومنها نفي المعنى المتوهم، منها أنه هو اللفظ الذي يؤتى به من أجل نفي المعنى المتوهم، وهو ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. إيش هما هذان القسمان؟ إيش هما هذان القسمان؟ نعم. لفظي ومعنوي. إيش المراد باللفظي؟ إيش المراد بالتوكيد اللفظي يا أحمد؟ نعم تكرار اللفظ نفسه. مثال ذلك نعم يأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي اسم الفعل وفي الضمائر. مثل مثال الأسماء، أنا أريدكم أن تخرجوا من هذا الصندوق اللي وضعتوه لأنفسكم، وهو أن ما ذكرناه من الأمثلة تكررونه. أبدعوا أمثلة من عقولكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. أحسنت، الصلاة الصلاة. طيب إيش آخر؟ اصنع أمثلة حتى من إنشائك. إيش؟ هات على أي شيء، الاسم أو الفعل أو الحرف. طيب تأتي. نعم طارق. هيهات هيهات لما توعدون. نعم مثلا هذا يكون توكيد أسماء، هو أنك تكرر الاسم، هذا هو التوكيد اللفظي، هو أنك تكرر الاسم أو الفعل أو الحرف. لا لا تذهب إلى أهل الفجور، هذا هو توكيد حرف. أتى أتى زيد، هذا توكيد فعل. زيد زيد أتى، هذا توكيد اسم. بهذه الطريقة فهو تكرار الاسم أو الفعل أو الحرف أو الضمير أو اسم الفعل، هذا يسمى بالتوكيد اللفظي. ومنهم من يقسمه توكيد هذا باللفظ وتوكيد بالمرادف. أقول جاء أتى زيد، جاء أتى زيد يسمى بالتوكيد اللفظي لكنه توكيد بالمرادف. واضح؟ طيب عندنا النوع الآخر اللي هو إيش التوكيد؟ التوكيد المعنوي. ما المراد بالتوكيد المعنوي؟ إيش المراد بالتوكيد المعنوي؟ بأحد الأدوات. إيش هي هذه الأدوات؟ النفس والعين. نعم. وكل. نعم. والجمع. نعم أو أجمع. طيب كل وعين أين تكون مؤكدة؟ في الاسم المفرد. نعم عين، وفي المثنى والجمع، ويلحق بها ضمائر تكون مناسبة لإيش؟ للمؤكد. أقول جاء زيد نفسه، فإذا لما كان مفردا كان الضمير إيش؟ مفردا. جاء الزيدان أنفسهما، وجاء الزيدون أنفسهم. فإذا الضمير اللاحق من حيث الإفراد والتثنية والجمع كان تابعا للمؤكد، كان تابعا للمؤكد. وجاء زيد عينه، وجاء الزيدان أعينهما، وجاء الزيدون أعينهم. وهذا قلنا يكون في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. طيب كل أين تكون مؤكدة؟ تكون في الشيء الذي لا يتجزأ. مثال ذلك الشيء الذي الذي يتجزأ، فلماذا نؤكد بكل إذا كان لا يتجزأ؟ نعم، جاء إيش أقول مثلا، مثل على الشيء الذي يتجزأ. أكلت الثمر كله، وقرأت الكتاب كله، وجاء القوم كلهم. و... إيش؟ إن الأمر كله لله. فإذن تكون مؤكدة في الأمر الذي يتجزأ. طيب إذا قلنا أقول جاء زيد نفسه، هنا طرح إشكال، فقيل هذا زيد هذا يتكون من يدي ومن رجلي ومن رأس ومن أعين ومن أذنين ونحو ذلك، فكيف لا نقول لا نؤكده بكل؟ كيف لا يصح أني أقول جاء زيد كله وهو يتكون من هذه الأجزاء؟ أقول زيد ها هنا ممكن يتجزأ من ناحية واحدة من حيث النظر، من حيث النظر، يعني مثلا إذا أطل زيد من النافذة فيمكن أني أرى رأسه فقط، أو أرى يده، أو أرى رجله، فأقول رأيت زيدا إذا طل لي علي زيد كله، فأقول رأيت زيدا كله، ها هنا تجزأ من حيث النظر. ولكن أنه يكون لما يقول لي أحد جاء زيد، هل أتخيل أنا في ذهني أنه الذي أتى رجل زيد أو يد زيد؟ هذا المعنى يتخيل؟ لا يتخيل. فهذا هذه قاعدة لابد أن نفهمها في القواعد اللي يضعها أهل العلم. أحيانا تكون هذه القاعدة من باب الصفة الكاشفة، من باب التقريب، فأنت تظلم هذه القاعدة إذا وقفت على ظاهريتها. واضح الكلام؟ هذا الآن أنا أكلمكم على مسائل في كيفية تتعامل وتتعاطى مع الكتب، هذه تتعلق بكل الفنون. أحيانا يؤتى بالقاعدة من أجل إيش؟ من أجل تقريب الأمر، من أجل تقريب الأمر، فيقال لك الذي يتجزأ والذي لا يتجزأ. فإذا وقفت على ظاهريتها وقلت الإنسان يتجزأ إلى يدين ورجلين فيمكن أن أؤكده بكل، هنا ظلمت القاعدة. الذي يضبط لك هذا إيش؟ إذا قيل لك جاء زيد، التوكيد هو نفي معنى متوهم، كذا هو نفي معنى متوهم. لما يقال لي جاء زيد، هل أتوهم في ذهني أن الذي جاء يد زيد أو رجل زيد أو عين زيد؟ هذا معنى لا يتوهم، فإذا لا أؤكد بكل. لكن إذا قلت أكلت الثمرة، يمكن أكلت نصفه، أكلت ثلثه، أكلت أكثره، أكلت أقله، فيتوهم هذا المعنى، فأقول أكلت الثمرة كله. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب، فهذا ما يتعلق بالتوكيد بكل. وأجمع، قلنا أجمع هذه تكون للتوكيد أي في الجموع. قل جاء القوم أجمعون، ورأيت القوم أجمعين، ومررت بالقوم أجمعين. قلنا كذلك من المؤكدات التي تلحق بأجمع إيش؟ أكتع، أبصع وأبدع. قلنا التحقيق أن أبصع تقدم على أبدع. قلنا إيش معاني هذه الكلمات؟ أكتع وأبصع وأبدع. محمد، نعم أي نعم، وأبصع، نعم من تجمع العرق، وأبدع الرقبة الدابة الطويلة التي تستطيع من خلالها أن تجمع الطعام. فهذه كلها المؤكدات. طيب هذه المؤكدات تتعلق بها مسألة قال وتتبع المؤكدة في التعريف ولم يذكر التنكير. لماذا؟ لأن أدوات التوكيد كلها معارف، لأن أدوات التوكيد كلها معارف، فكلهم وقلنا إيش أعينهم وأنفسهم وكلهم وأجمعون، هذه كلها من المعارف، منها ما هو معرف بالإضافة ومنها ما هو معرف بدلالته على التوكيد، أي أنه أصبح علما على التوكيد فصار معرفة. واضح الكلام هذا وإلا مش واضح؟ إيش واضح؟ ليس بواضح. عندنا أدوات التوكيد إيش؟ نفسه أو أعينه كلهم أجمعوا. عددوا لي المعارف. إيش هي المعارف؟ نعم. إيش قلنا؟ الاسم المضمر، نعم، والاسم المبهم. الاسم العلم قبل ذلك والاسم المبهم. الاسم المبهم هذا يدخل تحته إيش؟ اسم الموصول واسم الإشارة. طيب كلهم ها هنا معرفة وإلا نكرة؟ لماذا؟ طيب فضمير وكل هذه كيف عرفت؟ بالإضافة. بالإضافة، هذا اللي لابد أن تذكروه وأن تعوه، أن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. عندنا هم هذا ضمير وهو من المعارف، ووقعت كل إيش مضافة إليه، فإذا هو معرفة. كلهم أعينهم أنفسهم هذه كلها أضيفت إلى المعارف، فهي إيش؟ فهي معرفة. أجمعون قالوا هي معرفة. لماذا؟ لأنها صارت علما على التوكيد. واضح؟ لما صارت علما على التوكيد صارت معرفة. فهذا ما يتعلق بإيش؟ ما يتعلق بالتابع الثالث الذي هو التوكيد. إذن ذكرنا النعت والعطف والتوكيد. إيش بقي؟ البدل. اقرأ يا معاذ. قال باب البدل. نعم. إذا أبدل اسم باسم أو فعل بفعل تبعه في جميع الأعراب. نعم. وهو أربعة أقسام. نعم. إذن البدل. البدل لغة، إيش هو البدل لغة؟ البدل لغة هو العوض. هو العوض. تقول بدلت كتاب النحو بكتاب الصرف، وهذا المعنى واضح لا يحتاج إلى زيادة حد أو تعريف. وأما في الاصطلاح البدل، إيش هو البدل؟ هو التابع المقصود بالكلام بغير أداة من الأدوات. هو التابع المقصود بالكلام بغير أداة من الأدوات. إذن هو أولا تابع، ومر معنا تعريف التابع، ثم المقصود بالكلام. هذا إيش يخرج منا؟ كما يقول ابن هشام يخرج منا أنواع التوابع الأخرى اللي هي النعت والتوكيد والعطف، لأن التوابع تلك ليست مقصودة بالكلام بدءا. واضح؟ أقول جاء زيد، فإذا المراد مجيء زيد، ثم أقول إيش؟ الفاضل. جاء زيد الفاضل، وأقول جاء زيد نفسه، وأقول جاء زيد وعمر. فهنا من المراد بالكلام؟ زيد. وهذه أتت توابع، جاء زيد وعمر. جاء زيد نفسه أكدت. جاء زيد الفاضل، الفاضل صفة لزيد. فإذا هذا الفرق بين إيش؟ بين بقية التوابع والبدل. البدل هو المقصود بكلام المتكلم، هو المقصود بكلام المتكلم، ولكن التوابع البقية اللي هي النعت والتوكيد والعطف ليست مقصودة بكلام المتكلم بدءا. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ واضح. قلنا جاء زيد، من المقصود بالكلام؟ زيد. ثم بعد ذلك أؤكده فأقول نفسه، ثم بعد ذلك أصفه فأقول زيد الفاضل، ثم بعد ذلك أعطف عليه غيره فأقول جاء زيد وعمر. فإذا زيد مراد بالكلام، هذا واضح. البدل ليس المراد المبدل منه، وإنما المراد البدل. مثال ذلك، أقول قرأت القرآن ثلثه، كم قرأتني؟ ثلث، لم أقرأ القرآن كامل. فإذا المراد إيش ها هنا؟ المراد البدل ليس المبدل منه، قرأت القرآن ثلثه، فإذا المراد إيش؟ البدل ليس المراد المبدل منه. رأيتم في باقي التوابع المراد إيش؟ الأصل الذي هو المؤكد أو الموصوف أو المعطوف عليه، لكن ها هنا في البدل المراد إيش؟ المراد البدل ليس المراد المبدل منه. فإذا هو الاسم التابع، قلنا إيش؟ المقصود بالكلام بغير أداة من أدوات العطف، فيخرج المعطوف، يخرج المعطوف اللي هو يخرج هنا المعطوف العطف النسع. طيب، فهذا هو تعريف البدل. ثم بعد ذلك ذكر أقسامه فقال يا معاذ. قال وهو أربعة أقسام. نعم. بدل شيء من الشيء. بدل شيء من شيء. نعم. بدل شيء من شيء. نعم. وبدل البعض من الكل، وبدل الاجتماع، وبدل الغلط. نعم. إذن هذه الأقسام الأربع من أقسام البدل. الأول هو بدل، قال إيش؟ بدل شيء من شيء، ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، وبدل كل من كل. وهذا الأفصح، أن كل كما يقول ابن هشام لا تدخل عليها الألف واللام، كل لا تدخل عليها الألف واللام، وإنما يقال بدل كل من كل. فهذا القسم الأول من أقسام البدل، بدل كل من كل. وهذا لا يشترط فيه، سيأتي في بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل أو بدل بعض من كل، أن هناك لابد أن يوجد في البدل ضمير يعود على المبدل منه، ولكن ها هنا لا يوجد ضمير. لماذا؟ لأن البدل هو نفسه المبدل منه، لأن البدل هو نفسه المبدل منه. طيب، مثال ذلك، أقول قرأت سيرة الصديق أبي بكر، قرأت سيرة الصديق أبي بكر. الصديق وأبي بكر هما واحد، هما واحد. قرأت سيرة الفاروق عمر، الفاروق وعمر واحد. قرأت سيرة ذي النورين عثمان، ذي النورين وعثمان واحد. واضح الكلام؟ فإذا هذا هو بدل الكل من، بدل كل من كل، وهو أن يكون المبدل منه هو نفسه، هو نفسه البدل، هو نفسه البدل. مثال ذلك، هذه الأمثلة التي مرت معنا نكتفي بها، وسيأتي أن ابن أجرون ذكر أمثلة. فإذا هذا هو بدل الكل من كل. كيف أعرب؟ أقول قرأت سيرة الصديق أبي بكر، من يعرب؟ فعل وفعل. نعم. سيرة مفعول به ومفعول به ومضاف. سيرة مفعول به. طيب إيش الحركة العربية؟ منصوب. نعم. وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. على الفعل. إيه نعم. صديقي مضاف إليه. نعم. سيرة مضاف وصديق مضاف إليه بزروه بكسرة الضاحة. نعم. أبي بكر بدل من الصديق. أحسنت. إذن بدل هذا بدل هكذا أعرب. الصديق أبي بكر أقول الصديق هذا مبدل منه وأبي بكر بدل، والبدل تابع للمبدل منه، المبدل منه هنا أتانا إيش مجرور، فإذا البدل كذلك مجرور. طيب أحببت الفاروق عمر، أحببت الفاروق عمر، من يعرب؟ نعم. نعم. مبدل منه. نعم. نعم. عمر بدل منصوب بفتح ضارع على آخره. أحسنت، لأنه من التوابع. نعم. طيب. تأملت في خلق ذي النورين عثمان، تأملت في محمد، تأملت في فعل فاعل، نعم، في حرجه خلق اسم مجرور، نعم، قام الله، أحسن، وذي الله إليه، وهي الله، أحسن، النورين مضاف إليه، وهو مبدل منه، نعم. عثمان عثمان هو البدل. أحسنت. فإذا إيش حركته؟ حركته للفتح وهو مضاف علامة جر الفتحة نيابة عن كسر. أحسنت. لماذا؟ اسم لا ينصرف. أنه اسم لا ينصرف. يعني قف عند هذا محمد، لماذا لا ينصرف عثمان؟ إيش أجبت؟ خلاص اجتمعت فيه إيش العالمية والألف والنون، هذا فيما يتعلق بالاسم الممنوع من الصرف. فإذا وضح عندنا الآن هذا البدل الذي هو بدل كل من كل، واضح بدل كل من كل؟ ما فيش أي سؤال. طيب اقرأ يا معاذ. قال وبدل البعض من الكل. نعم. وبدل الاشتمال. نعم. وبدل الغضب. نعم. اقرأ له. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه. فإذا قام زيد أخوك هذا بدل إيش؟ كل من كل. قام زيد أخوك، أخوك هو نفسه، هو نفسه زيد. كيف أعرب قام زيد أخوك؟ قام زيد أخوك أحمد. أحمد رفعت يدك ولا لا؟ طيب قام زيد أخوك. صهيب. نعم. زيد نعم. وهو من نعم. وأخوك بدل. نعم نعم بدل. لأنه من الأسماء الخمس. فإذا هذا بدل كل من كل. ثم بعد ذلك عندنا بدل بعض من كل. انظر في بدل كل من كل قلنا لا يشترط أن يوجد ضمير يعود على المبدل منه، ولكن في بدل بعض من كل يشترط الضمير. إيش مثال ذلك؟ قال أكلت الرغيف، أكلت الرغيف ثلثه. فإذا المأكول إيش؟ الرغيف وإلا الثلث؟ الثلث. فإذا هذا هو بدل البعض من كل، وهو البدل الذي يفيد إرادة جزء المبدل منه، إرادة جزء المبدل منه، جزء الرغيف الثلث من جزء الرغيف ونصفه وربعه، هذه كلها من أجزاء الرغيف. كيف أعرب أكلت الرغيف ثلثه؟ أكلت فعل وفاعل. نعم. رغيف فعل بين منصوب الفتحة وهو منه ثلثه بدل. نعم. بدل ما به؟ بدل منصوب. بدل نعم منصوب، لأن الرغيف منصوب. طيب ثلثه إيش الضمير ها هنا؟ إيش حكمه الإعرابي؟ يعود على الرغيف. ماشي لكن في محل ايش؟ في محل جر مضاف اليه. يا اخوه هذا اخذنا فيه درس كامل اعراب الضمائر في محل جر مضاف اليه. لماذا؟ لانه لحق باسم. قلنا انها اذا لحقت باسم كانت في محل جر، واذا لحقت بفعل كانت في محل نصب مفعول به. فاذا هذا ايش؟ اكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل. ثم عندنا القسم الثالث وهو بدل الاشتمال. في حاله التثنيه يا شيخ انا اكلت الرغيفان ثلثيهما. اياك ان تقول الرغيفان. الرغيفين. اكلت الرغيفين مفعول به. ولك ان تخرجها على قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان ومن خراني أشبه ظبيانا. ولكن هذا النحى تدخل لهم من باب يخرج من باب. وإن هذان لساحران. ولكن اللغة المشهورة أنها تنصب وتجر بالياء، فأقول أكلت الرغيفين ثلثيهما. أكلت الرغيفين ثلثيهما. طيب، فهذا بدل البعض من كل. بدل الاشتمال، ايش الفرق بينه وبين بدل البعض من كل؟ قلنا بدل البعض من كل هو يتعلق بجزء من اجزاء المبدل منه، ولكن بدل الاشتمال هو يتعلق بلازم من لوازم المبدل منه. يعني قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هل القتال جزء من أجزاء الشهر الحرام؟ ليس بجزء، ولكن القتال هذا أين يقع؟ يقع في الشهر الحرام. فإذا هو له تعلق بالشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لم يقل يسألونك عن الشهر الحلال. إذا قلت يسألك زيد عن الشهر الحرام عن الأيام البيض فيه، ها هنا يكون بدل إيش؟ بدل بعض من كل، لأن الأيام البيض جزء من أيام الشهر الحرام. واضح الكلام؟ ليس بواضح. ولكن لما ذكر القتال وهو ليس من أجزاء الشهر، وإنما هو أمر قد يقع في إيش؟ في الشهر، سمي هذا بدل اشتمال. مثال ذلك قول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلي. حمية الجاهلي، ها هنا إيش؟ يسمى ببدل اشتماء. فإذا بدل الجزء من كل هو يتعلق بجزء من أجزاء المبدل منه، وأما بدل الاشتمال فهو يتعلق بلازم من لوازم المبدل منه. مثلا أقول: يعجبني زيد خلقه. يعجبني زيد خلقه، هذه صفة ليست من أجزاء زيد. واضح؟ فهذا يسمى بدل إيش؟ يسمى ببدل الاشتمال. إذن في بدل الاشتمال وفي بدل البعض من كل لابد أن يوجد ضمير يعود على إيش؟ على المبدل منه. وأما في بدل الكل من كل لا يوجد ضمير. لماذا؟ لأن نفس المبدل هو نفس المبدل منه. واضح الفرق بين بدل الاشتمال وبدل البعض من كل؟ واضح أم ليس بواضح؟ نعم. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. إيش أي حمية؟ حمية الجاهلية، صفتها أنها حمية الجاهلية. فهذه الحمية الجاهلية هي ليست من أجزاء الحمية، وإنما هي وصف لهذه الحمية، فهذا يسمى بدل إيش؟ بدل اشتمال. نعم، قتل أصحاب الأخدود الناري. اهدنا الصراط المستقيم صراطا، فهذا كله ايش؟ بدل اشتمال. فاذا عندنا في بدل الكل من كل، لا يوجد ضمير في بدل البعض من كل، وفي بدل الاشتمال لابد أن يوجد ضمير يعود على المبدل منه. طيب، بقيت عندنا من مسائل البدل مسألة. نعم يا عبد الله. بدل الاشتمال الفرق بيناتهم. طيب، بدل البعض من كل يا عبد الله هو فيما يتجزأ، فيما يتجزأ. أقول قرأت القرآن ثلثه، طيب، وجاء القوم نصفهم، فهنا القوم هم جماعة من الناس يتجزؤون، قل جاء إيش القوم نصفهم، فهذا في بدل البعض من كل. بدل الاشتمال في شيء لازم من المبدل منه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا توكيد لفظي. نعم بالدبل. هذه ابن هشام يخالفك فيه، قل ليست بتوكيد لفظي، قل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا من التوكيد اللفظي، لكن حي على الصلاة، حي على الصلاة ليست بتوكيد اللفظي. ولأن كل جملة مرادة بذاتها. طيب، إذن ما ذكرته في مسألة الخلاف بين بدل الكل من البعض من كل وبدل الاشتمال، قلنا بدل بعض من كل هذا يكون إيش؟ يكون في أشياء تتجزأ. أقول جاء القوم بعضه أو جاء القوم نصفه، فإذا إيش؟ هي مجموعة. ولكن بدل الاشتمال لا يكون في شيء يتجزأ، وإنما شيء لازم للمبدل منه. أقول أعجبني زيد كرمه، واضح؟ الكرم هذه صفة ليست بشيء يتجزأ، وإنما هي صفة لازمة لزيد. فهذا الفرق بين بدل الاشتمال وبدل إيه؟ وبدل البعض من كل. واضح يا عبد الله؟ طيب، فإذا ذكرنا ما يتعلق بالضمائر، بقيت مسألة التعريف والتنكير. البدل والمبدل منه قد يكونان معرفة، وقد يكون أحدهما نكرة. واضح؟ طيب، اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. ها هنا إيش؟ إيش؟ اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. ها هنا هذا الحمية المبدل منه، هذه معرفة وإلا نكرة؟ معرفة. حمية الجاهلية، أحسنت، معرف بالإضافة، لأن الذي بعدها معرف بالألف واللام، حمية الجاهلية. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. هنا البدل والمبدل منه إيش؟ معارف وإلا نكرات؟ نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. اهدنا الصراط المستقيم، ها هنا المبدل منه إيش؟ معرفة. طيب البدل، من يقول معرفة من يقول نكرة؟ معرفة نكرة. من يقول نكرة أيضا؟ في أحد يقول نكرة؟ في أحد يقول معرفة؟ أجمع النحاة على أنه لا توجد في المسألة قول ثالث، أختاره معرفة ولا نكرة؟ طيب، لماذا نكرة؟ لمن يقول نكرة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط هذه نكرة لأنها تقبل دخول الألف واللام. أقول الصراط، ولكنها إلى شيء، أي شيء أضيفت؟ الذين، أضيفت إلى اسم موصول معرفة، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. فإذا البدل والمبدل منه ها هنا وقعتا إيش؟ معرفة. طيب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، رسول من الله. ها هنا بينة، البينة معرفة وإلا نكرة؟ ما. رسول نكرة. فإذا وقع المبدل منه معرفة، البينة، والبدل وقع إيش؟ نكرة، الذي هو رسول. فإذا لا يشترط في مسألة البدل والمبدل منه الاتفاق في التعريف والتنكير، قد يقع معرفتان، وقد يقع أحدهما معرفة والآخر نكرة. وإنما الذي يشترط في بدل الاشتمال وفي بدل البعض من كل أن يوجد ضمير يعود على المبدل منه، يكون مناسبا له في إفراده وتثنيته وجمعه. فإذا هذا ما يتعلق بالبدل، وهو آخر التوابع. وبهذا نكون قد انتهينا من إيش؟ من مرفوعات الأسماء. إيش؟ طيب، بدل الغلط، إيش المراد ببدل الغلط؟ الغلط إما أن يكون بدأ غلطا قلبيا، وإما أن يكون غلطا لسانيا. فأقول جاء الفرس زيد، أنا ماذا أريد؟ أريد جاء زيد، وإنما وقع سبق اللسان، فقلت إيش؟ فقلت الفرس، فتداركت هذا فقلت إيش؟ فأقلت زيد. فهذا هو بدل الغلط، أنك يقع منك إما سبق لسان وإما خطأ في المعنى وهو خطأ القلب، ففي هذه الحالة تستدرك أنت هذا الخطأ بأن تذكر الصواب، تقول قرأت اليوم فقها نحوا، واضح؟ أنت وقع منك سبق لسان، قلت فقها أولا ثم استدركت فقلت إيش؟ قلت نحوا. هذا البدل يسمى ببدل بدل الغلط، وهذه الأربع أقسام من أقسام البدل. بهذا نكون انتهينا من باب البدل، وهو آخر باب المتبوعات، وهو آخر باب مرفوعات الأسماء. بقي عندنا في متن الأجرومية منصوبات الأسماء وباب الخفض، بذلك إن شاء الله نكون انتهينا منها. صلى الله عليه وسلم ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أياكم الله.